بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إليه هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. إني رأيت ربي. إيش فيه؟ هو قال رأيت ربي. أيوه. إني الظاهر عندك رأيت ولا إني؟ لأن زيادة إني هي الظاهر خطأ هنا، ما هي في الحديث أصلا إني. هات. وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواه، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت أيها السني السلفي من هذه الآثار الواردة في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي رؤيته مما لم يبلغه عقلك. هذا خطاب لمن يا أخوان؟ خطاب للمبتدأ أو لعامة أهل السنة. أما أهل العلم السلفيون الراسخون فيه، وأما طلاب العلم، وأما أهل العلم في شيء. نعم حفظكم الله. فماذا بارك الله فيكم؟ هؤلاء لا يقال لهم يبلغ عقلك، لأنهم يسلمون ويعلمون أنها لا تبلغ عقولهم إلى إدراك حقائق هذه النصوص، وإنما هم يؤمنون بها إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا بدون بحث عن الكيفية، ويعلمون أن العقول محجوبة عن إدراك حقيقتها وكنهها. قال: نحو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث ستلقاه أهل السنة بالقبول، وهو من أحاديث ماذا؟ من أخبار الصفات، ومن الأحاديث الواردة في الصفات التي ما جاءت في القرآن. نعم، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أهل السنة يسلمون بهذا ويمرونها كما جاءت من غير بحث عن الكيفية. لكن أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا: كيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ وهذا يلزم من أنها مماسة أو غير مماسة، وهل معنى قلوب وكيف دخلت أصابع الرحمن؟ معناته أصابع الرحمن دخلت في جوفي، وكيف هذا وكيف وكيف؟ فظلوا وأظلوا قوما ممن أصغى إليهم. وأهل السنة ردوا عليهم وقالوا: العبد يقول أنا أصلي إلى الكعبة وبين يدي سترة، فلا يلزم أن تكون السترة بين يدي وفي صدري، هي أمامي. فهنا لم يحصل مماسة بين السترة وبين إيش؟ وبين يدي، إنما معنى أمامي. وأيضا كما قال تعالى في قوله إيش؟ ذكر الأنبياء إيش؟ ولقد جاءتهم النذر من قبل ومن بين يديه، النذر من بين يديه ومن خلفه، فبينها مسافات بين النبي من الأنبياء الذين بين خلفه يعني سبقوه، وبين يديه الذين سيأتون. عرف الآن؟ كذلك أنا أصلي والكعبة بين يدي، فهل الكعبة ملاصقة ليدي؟ فلا يلزم من قوله إيش أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم من ذلك أن تكون مختلطة، أو فنحن نمرها لا نقول مماسة ولا نقول غير مماسة، ولا نقول أصابع الرحمن دخلت في أضلاعنا وفي صدورنا. هذا كله كلام لا يقوله إلا من اشتغل بالفلسفة واشتغل بعلم الكلام. أما السني السلفي فهو يؤمن ويسلم ويمر هذه الأحاديث التي لا تحتملها العقول. نعم. وسرد الحافظ ابن القيم في الصواعق المرسلة أدلة كثير لرد هذه الشبهة من هذه الأدلة. نعم. فالحديث ورد فيه الترغيب والترهيب أن العبد قلبه لا يخرج عن كونه في بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت ويثبت قلبه. أما أن يتدخل العبد وكيف الأصابع وكيف كذا فذلكم قول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها. الناصية هذه مقدمة. فكلنا الآن رب العالمين آخذ بنواصينا، لكن نقول كيف الأخذ هذا؟ الله أعلم، الله أعلم. نحن نؤمن بأن الله آخذ بنواصي العباد وفي قبضته، لا نفك عنها ولا نخرج عنها ولا نقول مماسة أو غير مماسة. أيضا يدخل في ذلك النملة والبعوضة والحشرة وأصغر حشرة، آخذ بناصيتها ولا نتدخل في الكيفية. الله أعلم كيف يأخذ بالناصية. نعم. وقوله إذن فمصير هذه الأدلة وهي أدلة أخبار الصفات التسليم والإيمان كما هو طريق السلف والصحابة والتابعين وتابعون بإحسان وأئمة الهدى كمالك وشعبة والسفيانان السفيانين والإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن كان على طريقهم طريق الراسخين في العلم. أمروها كما جاءت من غير كيف، أي من غير تعرض للكيفية. نحن أمة استسلام وتسليم وإيمان وعمل، مش لسنا أمة ثرثرة ولا أمة علم كلام، أن نترك العمل والعبادة وننهر إلى إيش؟ البحث والتنقيح والتفتيش في أسماء الصفات وعن ضلوا وأضلوا. هذه طريقة الفلاسفة. قال وقول الله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. ينزل الدنيا، السماء الدنيا عندنا سماء ليس معناها السماء المخلوقة، عندنا سبع سماوات هكذا ولا لا؟ وهناك سماء عليا في العدم ما يكون ليست شيئا مخلوقا حتى يقول إن الله فيها. الله في جهة العدم، سماء عليا أعلى وسماء دنيا أدنى منها إلى الأرض هكذا، وكل ذاك في جهة العدم. فالله سبحانه وتعالى عند أن قال أأمنتم من في السماء، أي على السماء وليس بمن فيها هكذا كما فسرها السلف. يا نعم. وقوله تعالى إيش؟ وهو الذي في السماء إله، هنا إيش؟ معبود هكذا، هو الذي معظم ومؤله. وفي الأرض إله، هذه من شبهات بعض أهل البدع، قالوا إذن هو في كل مكان، هو في السماء إله وهو في الأرض إله. قال أهل السنة لا، ليس كما تفهمون. في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. في السماء معبود من في السماء ومؤلهم وإلههم ومعظمهم، ومعبود من في الأرض. ليس معنى أن في هنا حرف جر، ولكن فهم سلفي وليس فهم فلسفي وفهم اعتزالي وجهمي. نعم. وهنا النزول يا أخوان نزول حقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ينزل كيف يشاء كما في حديث أبي موسى الأشعري إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل الله سبحانه وتعالى ونزل ربنا إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر أو ينفجر الفجر. نعم. فينزل ينادي. وهذا حديث رد به إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره على أهل الكلام على المعتزلة وعلى الأشاعرة الذين قالوا إنما ينزل أمره وإنما ينزل ملك من الملائكة. فقال ابن خزيمة بعد أن تهجم عليهم ورماهم بالعظائم يعني أن الذي ينزل إلى السماء الدنيا ملك، ويقول إيش؟ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، يعني الملك هو الذي يعطي والملك هو الذي يغفر هكذا وهو الذي يتوب على العباد. هذا كله ضلال مبين. الذي قال هل من سائل فأعطيه هو الله سبحانه وتعالى، وهل الأمر يأتي ويتكلم ويقول هل من سائل فأعطيه؟ نعم. وهنا كلام بدل أن أكتبه قد دوناه الحمد لله في هامش كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في المجلد الثاني ترجعون إليه نقرأه وترجعون إليه إن شاء الله، ما يحتاج أننا نكتب في المجلد الثاني صفحة 240 إلى 200 وإلى 243 الطبعة الجديدة هذه. بعد سياق كلام قال رحمه الله تعالى، وهنا مسألة اختلف الناس في نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا على أقوال، فمن الناس من جعله كنزول البشر وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال إيش؟ بالغوا على طرفي نقيض، الجهمية والمعطلة في في في طرف قالوا ليس إنما ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته هكذا ولا لا؟ أما جاء المشبهة وأرادوا بالغوا غلوا في الإثبات وقالوا ينزل كنزولي وكنزول البشر. طيب، وهذا كله من التشبيه من الباطل. قال ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فيه جملة وهم الخوارج والمعتزلة، أحاديث النزول ليست صحيحة ولا تقبل، فلا ينزل ولا يطلع، ما في كلام، ما في الصفة منفية من أصلها لعدم ثبوت الأدلة عندهم. ومنهم من أجراه على ظاهره مؤمنا به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهو مذهب السلف قاطبة الذي دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. ومنهم من تأوله بنزول رحمته أو بنزول أمره أو بنزول ملك من الملائكة. ومنهم من آمن بالنزول لكنهم لم يثبتوه بالمعنى الذي يظهر من الأدلة وآمن به السلف رحمهم الله، وإنما فوضوا المعنى إلى الله تعالى، قالوا ينزل لكن إيش؟ لا ندري ما معنى ينزل. عرف الآن، نؤمن باللفظ والحقيقة لا ندري، هذا يسمى إيش؟ مذهب أهل التفويض، ما ندري ما معنى نزول. فقالوا نحن نؤمن بأن الله ينزل كل ليلة ولكن لا ندري ما المراد بالنزول، الله أعلم به، فلا ننفيه ولا نثبته، قل ما ندري إيش معنى النزول. وهذه هذا أضل من البهائم وأضل من الحمير، إذ أن الحمير تفهم البهائم، أما أنك تقول أنا لا أدري إيش معنى نزول، ما أنت عربي، حتى عند الأعاجم النزول معروف بلهجتهم نزول هكذا ولا لا؟ على جميع اللغات النزول معنى أن الهبوط من الأعلى إلى الأسفل، فمن يقول ما أعرف إيه ما أعلم إيش معنى النزول؟ نعم. ولذلك كان من أربى المذاهب مذهب المفوضة، إذ أنهم فوق أنهم تشبهوا بالبهائم وعدم الفهم، أنسبوا هذا المذهب الردي إلى السلف، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرموهم بهذا المذهب الردي وأن الصحابة لا يفهمون، وهذه شنيعة من الشنائع. قال وهذا المذهب من أخبث المذاهب والله بريء منه، وكذا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وجميع السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين والله أعلم. مسألة، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، اختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ينزل بذاته، وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي، وهو من أجل الشافعية، له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما. وسمعت شيخنا الربيع رفع الله قدره يقول عنده شيء من التمشعر، لأنه لما خاض في قضية الاسم والمسمى، وكنت أقرأ قرأت كتاب الحجة في بيان المحجة في بيت الشيخ ربيع، فمرت بي مسألة الاسم والمسمى فأثبتها، فقال الرجل عنده شيء من التشيع، بمعنى يحذر من الإيش؟ تمشعر، يعني في بعض الأشياء، في بعض الأشياء كذا. نعم نعم. وهو من أجل الشافعي، له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما، وهو متفق على إمامته وجلالته. قال شيخنا، وهذا قول طوائف من أهل الحمن، وشيخه شيخ الإسلام تيمية، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. طيب، قلت وهو قول ابن مندة، محمد بن إسحاق بن مندة، والحسين بن حامد ونعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم، والذي نصره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه ينزل إيش؟ بذاته. ركزوا إحنا في مسألة كلمة بذاته، هذا خلاف داخل أهل السنة ليس خارج أهل السنة. أيوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وروي في حديث في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه، صفة بذاته تفسيرية يعني. قال أبو موسى المديني إسناده مدخول وفيه مقال وعلى بعضهم مطعن لا تقوم بمثله الحجة ولا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كنا نعتقد صحته أي صحة ما دل عليه إلا أن يرد بإسناد صحيح. طيب قلت وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. وقالت طائفة منهم من أهل السنة لا ينزل بذاته، نعم أهل السنة نعم لا ينزل بذاته. وقالت فرقة أخرى نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسكت عما سكت عنه. قلت وهو الذي نصره أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر والحافظ، مع أن أبو الفرج بن الجوزي إيش متجهم، طيب هو حنبلي متجهم ويسب السلف، يسب من يتكلم على ابن عبد البر ويغمزه، ذلك القرطبي المتمسلف في أكثر من موضع يتكلم عليه، والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير النبلاء. طيب قلت ثبت نعم، وهو ما يفهم من قول الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق بن راهوي وغير من السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له حنبل بن إسحاق يا أبا عبد الله أينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. ثم قال سأل نزوره بعلمه أم ماذا؟ فقال الإمام أحمد اسكت عن هذا، فغضب غضبا شديدا ثم قال امضي الحديث على ما روي. وقال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى المراد بالنزول هنا نزول الله ولا نحتاج أن نقول بذاته ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرف الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا باطل. فتحتاج أن يقولوا لا ما نزل أمره ولا ملائكته ولا إيش ونعم بل ينزل بذاته من باب إيش التوكيد، لأنك لما نفوا زادوا إيش ينزل أمره زدنا بذاته، وهذا باطل. فإن نزول أمر الله دائما وأبدا لا يختص بنزوله بالثلث الأخير من الليل، نزول الله إيش ينزل دائما وأبدا وأمر الله ينزل، وملائكة الله تصعد في الليل والنهار في الصباح وفي الضحى هكذا ولا لا؟ ملائكة فيكم تنزل، فالملائكة دائما تطلع وتنزل، فلماذا تخصص بالثلث الأخير من الليل؟ فالنزول هو نزول الله سبحانه وتعالى، المصادر موجودة هنا ترجعنا. مسألة اختلف أهل العلم أيضا فيما إذا نزل الله نزل سبحانه وتعالى هل يخلو منه العرش أم لا أم لا، وهذا الخلاف أيضا داخل خلاف أهل السنة على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يخلو منه العرش، وهو قول جمهور السلف، ينزل ولا يخلو منه العرش، كيف الله أعلم، لأنهم إذا قالوا يخلو من العرش سيأتي وقت أنه ما هو مستوى على العرش، والله قد أخبر أنه بعد أن خلق السماوات والأرض قال الرحمن على العرش استوى ولا زال متصفا بهذه الصفة دائما وأبدا، عرف الآن، مع أنها صفة فعلية ما في إشكال، لو لقائل بأنه إيش عند أن ينزل يخلو منه العرش ما حصل في إشكال، لأنها صفة فعلية يتصف بها متى ما شاء ولا يتصف بها متى ما شاء، لأنه قد كان غير متصف بها أصلا ثم استوى على العرش، فما في إشكال ولا في نقص، عرف الآن. لكن الذين أنكروا قالوا بذلك قالوا بما أن الله قال ينزل هو ما أخبرنا أنه ينزل يخلو العرش أو لا يخلو، فنسكت عن هذه الزيادة فقط، مع أن القول بأن العرش يخلو لا يوجد إشكال، لأنها صفة فعلية ما هي صفة ذاتية ننفيها عن الله كالوجه واليد والسمع والبصر هكذا. لكن عند أن نقول ينزل ويخلو لو القائلون بأنه يخلو من العرش ما حصل خطأ إن شاء الله، لأنه كما أنه يضحك عند وجود اقتضاء الضحك ولا يضحك عند إيش ولا يتصف بالضحك عند عدم وجوده، يغضب عنده صفة فعلية والاستواء في صفة إيش فعلية، نعم يفعلها متى ما شاء لكن هو لا زال فاعلا ذا. لكن الذين قالوا لا أنكروا كما سيأتي قالوا أمر مسكوت عنه، نحن نؤمن بالنزول لا ندخل في يخلو العرش أو لا يخلو، هذه زيادة ما تنبغي، وهم مصيبون من هذا الجانب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الصواب القول بإيش؟ بأنه لا يخلو منه العرش. قال: وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. لأن قال: إذا نزل الذين ينفون خلوهم من العرش كله، يا إلى لو قلنا نزل ويخلو من العرش يكون العرش إيش؟ فوقه. نعم. قال: ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. فأنا إذا كنت في السطح ونزلت يكون السطح فوقي، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، يفعل ما يشاء. ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته إلى مسدد، وعن إسحاق بن راهوي، حماد بن زيد، عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم رحمهم الله جميعا. القول الثاني: ينزل ويخلو منه العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن مندة مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش، وسماه الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول. قلت: وهو قول الحسين بن حامد كما في مختصر الصواعق. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي غفر الله له عن هذا القول: وهو أضعفها، أنه يخلو من العرش. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالقائل بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. القول الثالث: التوقف، فلا يقال يخلو منه العرش ولا يقال لا يخلو منه العرش، يسكت. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغيره، واختار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، ونقله العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله عن شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه قال: وهذا القول هو الذي يتمشى مع قاعدة السنة والجماعة في إثبات الصفات وعدم التعرض للكيفية. قلت: وهو الذي ذهب إليه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان، هذه خلاصة الكلام على مسألة النزول. قال رحمه الله تعالى: نعم، وينزل يوم عرفة، أي ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة، يباهي إيش؟ يباهي الملائكة بالحجاج وبأهل الموقف. قال: ويوم القيامة، أي ينزل يوم القيامة لفصل القضاء. نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وتكلمنا عن النزول، هو لاحق به أيضا. وأن جهنم، أي هذه الأحاديث التي يؤمن بها أحاديث الصفات، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، أي نؤمن بهذا الحديث ولا نستشكل كيف يضع عليها قدمه، فنستشكله إيش؟ بعض من غلط وغلطه أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله حتى يضع رب العزة فيها قدمه، عندنا جاء اللفظ بروايتين: حتى يضع قدمه وحتى يضع إيش؟ رجله. فالذين بعض الأصحاب يضع رجله، جاء أول لفظ الرجل بأنه رجل من جراد، أي ناس، يعني يضع فيها رجله أي مجموعة من الناس، كما يقال إيش؟ رجل من الجراد، أي مجموعة من الجراد هكذا. وقدمه أي من قد تقدم في علم الله أنهم إيش؟ من أهل النار هكذا، أو مجموعة من الناس يقال لهم قدم. بهذه التأويلات الفاسدة تحرف النصوص وتفسد الشريعة. قال شيخ الإسلام تيمية: وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قدمه بنوع من الخلق، كما قالوا الذين تقدموا في علمه، يضع فيها قدمه أي الذين تقدموا في علمه أنهم من أهل النار، أنهم أهل النار، حتى قالوا في قول رجلي قال رجل من جراد، وغلطهم من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، كما قال في قوله تعالى لا يزال يلقى فيها، فالوضع غير إيش؟ غير الإلقاء. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا كما تدل عليه الإضافة. قال قدمة، ما قال إيش حتى يضع فيها قدما من الناس أو قدم. فتفسير الحديث بأنه من تقدم في علمه قال لا يحتمل لا حقيقة ولا مجازا لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى قدمة رحمك الله. وفسرها المشكلة بإيش؟ في اللغتين واردة، في لفظ رجلة والرجل معروفة، وفي لفظ قدمة والقدم معروفة، فلماذا تأول هذه وهذه؟ وقد فسر هذا اللفظ بهذا اللفظ، لفظان متباينان دل على إيش؟ معنى واحد وهو الرجل. إلى أن قال وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم. قالوا هذا يلزمكم يا أهل السنة إذا جعلتمها قدم أن قدم الله تدخل جهنم. فانظر إشكال، قال تدخل جهنم وقد يتوهم ذلك على أهل الإثبات، يعني ينسب هذا إلى أهلهم، وقد يتوهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة. قالوا كيف يدخل بعض الرب النار والله تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها؟ فالله نفى أن الإله يرد النار، فلو كانت الأصنام آلهة ما ورد النار. فالله سبحانه كيف تقول أنه يضع قدمه في جهنم وهو قد نفى أن من صفات الألوهية أنه لا يدخل النار؟ قال وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، لأن الحديث حتى يضع رب العزة عليها فرض عليها وفيها، وفي رواية فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ هي ما تمتلئ إلا بمن وضع فيها من المعذبين. نعم، وإنما المعنى يضع عليها قدمه أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق عن من فيها، تضيق بمن فيها. والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن، تركض شيء برجلك كان متحرك فيسكن، أو تركض شيء ساكن فيتحرك، قال أو ساكنا فيتحرك، ويركض جبلا فينفجر منه ماء، كما قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد يضع يده على المريض فيبرأ، أو على الغضبان فيرضى. انتهى من مختصر الفتاوى المصرية المجلد صفحة ما في مجلد صفحة 648. فهو يقول إن الله بمجرد أن يضع قدمه عليها لا أنه يدخل قدمه فيها، وتكلم بشدة على أن هذا ما قال به أحد من أهل السنة، وأن الله يضع قدمه في داخل جهنم، جهنم لا يدخلها إلا من كان من أهلها، ليش شيء آخر أو من ذكر الله من الناس والحجارة، هكذا ولا لا؟ نعم. أما كونه وضع عليها قدمه لا، ما قال أحد أنه يدخل قدمه فيها حتى تنزوي، إنما يتضايقت بها، ولكن وضع قدمه عليها فتضايقت على أهلها فقط، كما أن الإنسان قد يركل شيء ساكن فيتحرك، ما معنى أنه دخل قدمه فيه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، هو بالمعنى ولا فلفظ يا أخوان، قال إيش من أتاني؟ يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه، هذا جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس، نعم ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت من باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث أيضا محل خلاف في مسألة الهرولة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها بمعنى إيش؟ المسارعة في الثواب. طيب يا أخوان، وإذا أتى كل ما ازداد العبد من الأعمال وسارع ازداد الله إيش؟ له مسارعة في الثواب. والخطابي ينفي أن أحد من السلف فسر الحديث أجراه على ظاهره بأنها هرولة، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وبين على أن المراد المسارعة في الثواب، وكذا النووي أيضا حمله على ذلك، وتعرفون الخطابي أشعري كذلكم النووي أشعري وغيرهم. فهذا الحديث في الهرولة حق على حقيقته، نمره كما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتعرض له برد ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. وهذا مذهب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى الذي كان يذهب إليه في صفة الهرولة وغيرها عند أن يقرأه على في الدرس أو يسأل عن هذا الحديث يقول هو حق على حقيقته ونمره صفة الهرولة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من جامع العلوم والحكم. وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، فقوله تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، انتهى من القواعد المثلى. تعرفون القواعد المثلى؟ لا شك ولا ريب. وذهب النووي كما تقدم وجماعة من أهل العلم كالخطابي وغيره تفسير الهرولة بأن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، وهذا هو أثر الصفة. يعني إيش أثر الصفة؟ نحن نقول بذلك، نحن نقول إيش؟ بأن الله يسارع للعبد في العمل، لكن هو أثر إيش؟ الصفة. نثبت الصفة أولا ثم نثبت إيش؟ أثرها، وهو أن الله يسارع في أعمى في المجازاة والثواب، كما قلنا في النظر أيضا منتظرة، أي نعم تنتظر ثواب ربها. ومن أعظم ثواب ربها على مذهب من؟ ابن عثمان سعيد الدارمي، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وينظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذه الطبعة المجلد الثاني صفحة 199 إلى 202. نقلت أوسع من هذا بس ما يمدي نقرأ كامل، ولا نفسه نقلت عن أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره، حال علامة الألباني أيضا من العلماء القائلين بأن الحديث يجرى على ظاهره، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يقول بذلك. من أجرى على ظاهره كيف يكون المعنى؟ الله أعلم. معنى الهرولة في اللغة معروفة، وفي حق الله هرولة على ما يليق بجلاله. إيش في اللغة؟ لا ندخل ها؟ في اللغة إيش؟ السرعة، المشي بسرعة تجري. نعم. ماراثون. بين الجري والمشي. ماراثون. ماراثون. بين الجري والمشي. بين المشي والهرولة. نعم. الهرولة بين الجري. في الصفا والمروة الهرولة. نهرول. لا حججت مع تمرت؟ نعم. تلك هرولة بين الصفا والمروة. هرول وإن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة تقدم، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، هذه أيضا من المعارك. والمشكلة أن فيها من أهل السنة من يقول. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر كلاما جميلا أحلى من العسل في بيان تلبيس الجهمية، ارجعوا إليه واسمعوا كلام وتقرير شيخ الإسلام تيمية إن شاء الله. أنا أضفته في مختصر ابن خزيمة بعضه، وأضفته أظن في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وسنضيفه في الطبعة الرابعة إن شاء الله من توحيد ابن خزيمة برمته، ما لنا تعليقات إن شاء الله كثيرة ومفيدة بإذن الله على توحيد ابن خزيمة إن شاء الله، بس ننتظر المخطوطات البقية ستأتينا إن شاء الله من تركيا قريبا. وماذا بارك الله فيكم؟ على كل ذهب إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وبعض أهل العلم والعلامة الألباني وبعض مشايخنا إلى أن الضمير لا يعود في هذا قول خلق آدم على صورته، لا يعود على الله عز وجل، إنما يعود على المضروب أو يعود على المضروب. وشنع إمام الأئمة ابن خزيمة على من يقول إنه يعود على المضروب، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول من قال إن الضمير عائد على آدم أو على المضروب فهو جهمي، لكن لا ينزل هذا الكلام على ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، حسبه أن يخطأ وقد خطأه الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء وأثنى عليه وقال أخطأ في حديث الصورة فيغفر الله له، ولو أننا أسقطنا كل عالم بخطأ ما بقي لنا علماء، وهو يقصد علماء أهل السنة لا يقصد من تمرغ في الباطل واستمر عليه ورد على أهل السنة وشنع وربما ليس له باع في السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر كما ذكرت لكم تقريرا عريضا طويلا جميلا ويجمع بين الأدلة، ثم يقول المسألة فيها إجماع لولا ابن خزيمة فقط وشخص آخر ما أذكر الآن، أنا قد ذكرته في موضع تنبيه أني أضيفه في توحيد ابن خزيمة إن شاء الله، ومن المعاصرين بعض مشايخنا والعلامة الألباني رحمه الله تعالى يرون الضمير عائد على آدم أو على المضروب، حتى أن بعض أهل العلم يقول إيش الضمير هذا عائد على الله سبحانه وتعالى، فماذا بارك الله فيكم. لكن نحن مع أهل السنة ومع الإمام أحمد في أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وعلى ما يليق بجلاله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول نجري الحديث على ظاهره، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى كيف إذا أشكل عليك يا عبد الله؟ قال لك وجهان، تمشي مع أهل السنة وتقول على صورة الرحمن أو على صورة الله عز وجل وتسكت عن الكيفية على ما يليق بالله، فإن أشكل عليك ترجع إلى حديث من يا إخوان، ثم ذكر حديث أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر هكذا، قال الحديث ما فيه تشبيه أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه إيش المرئي بالمرئي، فالله سبحانه ما قال إن الله على كصورة هذا الرجل، قال على صورته كالتشبيه، فالله أعلم، أمرها كما جاءت وسلم واستسلم. فعلى العموم هذا مذهب جماهير أهل السنة سلفا وخلفا، لو جئنا نعد من الذي خالف لا يتجاوز 4 أو 5 بالكثير، ونحن مع الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فارجعوا إلى منها بيان تلبيس الجهمية تجدون التوسع. قال رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، جاء من حديث ابن عباس ولا يثبت وهو في توحيد ابن خزيمة، وجاء من حديث ثوبان ولا يثبت، وجاء مراسيل وجاء وأصح حديث في هذا الباب رأيت ربي في أحسن صورة حديث معاذ بن جبل أخرجه ابن خزيمة والترمذي وغيرهم. قال محمد محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هو حديث صحيح أو حسن صحيح، ثم قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فقال هو حديث صحيح، فصححه إيش إماماني، وصححه الحافظ ابن حجر أيضا في إتحاف المهرة، نعم، وحكمنا عليه بأنه حديث حسن أو صحيح بشواهده في توحيد تخريج التوحيد لابن خزيمة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قالوا أشباه هذه الأحاديث من أحاديث إيش الصفات إيش الاختيارية، أحاديث الصفات وأخبار الصفات الاختيارية. قال فعليك بالتسليم والتصديق كما هي طريق إيش السلف، وقالوا إيش والتفويض، التفويض هنا إيش لم يقصد به التفويض المذموم وإنما قصد إيش تفويض الكيفية، سلم وصدق وفوض في كيفية هذه الصفات وحقائقها، أما معانيها فما علمنا أحدا، رمى المصنف بالتفويض المبتدع الذي هو عدم معرفة المعنى والبراءة من إثبات المعنى. طيب يا أخوان، فهو يقصد بقوله إيش ونعم التفويض، طيب التفويض يا أخوان في اللغة هو الرد إلى الشيء، تقول فوضت الأمر إليه تفويضا إذا رددته إليه، وفي اصطلاح العلماء أو في الاصطلاح هو القول بأن معاني نصوص الصفات مجهولة لنا غير معقولة لنا، لا ندري ما معناها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أو هو التفويض إثبات الصفات وتفويض المعنى والكيفية، وقيل هو مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، ينظر الصواعق أو الصواعق المرسلة ومختصر الصواعق المرسلة. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم على مسألة التفويض، في إشكال في شيخان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تنام يا محمد، لا غفر الذين ينام سنعطيه مخدة سادة طيب جائزة. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. متى مر معنى التفويض يا أبا عكاشة اليوم في الدرس؟ متى مر معنى؟ هل مر معنى التفويض ولا لا؟ تكلمنا على التفويض غير الآن، الآن تكلمنا لأنه ذكر، لكن تكلمنا في أي باب؟ تكلمنا في النوم عندك يا عندك لا هذا يعني أين؟ في الصفات. صفة إيش؟ يعني في على صورة. لا يا أخي عندك يا نايم. أول صفة أي صفة؟ النزول. نعم، الذين قالوا لا ندري ما معنى النزول، نؤمن لكن ما ندري النزول حقيقي، تكلمنا كذا ثم قلنا هذا المذهب من أخبث المذاهب. نعم، قال أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه. لا أنت معناه ولا خارج التوطي؟ طيب وش نفعل لهم الآن؟ طيب والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص من المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام ورد وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، لأنهم ادعوا أن هذا التفويض مذهب إيش؟ مذهب السلف، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 9. مسألة عرف من باب الفائدة تستفيدون منها، عرف بمذهب التفويض جمع من أهل العلم المشهورين وبعض من تصدر للدعوة والتجديد على غير طريقة السلف الصالحين، ومن هؤلاء على سبيل المثال للحصر أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى إمام الأشعرية، وأبو سليمان الخطابي حمد بن محمد البستي وابن فورك، وأبو بكر الأصبهاني ابن فورك هذا شيخ الإمام البيهقي أبو بكر الأصبهاني، والقاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي مع ذلك مفوض، وعبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، انتبهوا مفوض أشعري، وعند أن يقول إيش وقالت الفرقة الناجية وأهل السنة هو يقصد الأشاعرة ما يقصد السلفيين. نعم، وأبو بكر البيهقي صاحب السنن رحمه الله أشعري مفوض. نعم، وأبو المعالي الجويني الذي أدخل الاعتزال والتجاهم على أفسد مذهب الأشاعرة، كانوا ما زالوا يثبتون الصفات والعلو. نعم، فلما جابوا معالي الجويني أفسد مذهب طريقة الأشاعرة وقلبهم من أشاعرة إلى إيش؟ جهمية معتزلة. وأبو حامد الغزالي، طيب كم اسمه اسمه اسمه اسمه حامد. أبو حامد ما سأتكلم لنا، قلت أبو حامد ما اسمه؟ محمد بن خمسة عدوه. ومحمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب الملل والنحل وأيضا مفوض أشعري، إذا قال وقال أهل السنة والآن نبين عقيدة أهل السنة يقصد من؟ الأشاعرة، فانتبه. وأبو الفرج بن الجوزي حنبلي جهمي مفوض، ويحيى بن شرف النووي صاحب إيش المجموع شرح مسلم أيضا أشعري مفوض، كل أشعري مفوض وبس وانتهينا. نعم، وابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي صاحب إيش التاريخ ولو مقدمة ابن خلدون المشهورة. نعم، والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مفوض أشعري، ومرعي بن يوسف الكرمي صاحب كتاب أقاويل الثقات في تحقيق الصفات أو كذا، حنبلي مفوض، ومحمد بن سالم السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني صاحب العقيدة إيش السفارينية، حنبلي مفوض، وأبو عبد الله القرطبي صاحب أحكام القرآن صاحب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة مفوض أشعري، وأبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط في التفسير، انتبه عند أن تقرأ عنده تمشعر إيش، ومفوض نعم، والألوسي صاحب التفسير الروح المعاني هذا أشعري نعم، ومحمد رشيد رضا صاحب المدرسة التجديدية نعم، وإبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد في المذهب في العقيدة الأشعرية نعم، وكل قال إيش، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أوله أو فوض ترم تنزيها بصراحة خذها ما يحتاج لف دوران، وكل نص أوهم التشبيه عندهم أوله أو فوض ترم تنزيها. وجاء هذا اللي بعده إبراهيم بن محمد الباجوري صاحب تحفة المريد على جوهر التوحيد أشعري مفوض تبع، وحسن ابن حسن البنا، حسن ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعاتي نعم، مؤسس حركة الإخوان المسرفين على أنفسهم أشعى ماذا مفوض، وينكر خروج المهدي والله يحاسبه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى والرضا لا تفسر شيئا من هذه بهواك أيها السلفي، إنما سلم وآمن، لأن عقولنا لا تدرك، ونحن إيش خاضعون لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون نعم، فنحن أمة إيمان بما أنزل الله عز وجل، عقولنا يرحمك الله خلقها الله وأنعم علينا بها لنفهم القرآن ونفهم خطاب الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نكيف ولا أن نتدخل في ما لا يعنينا نعم. قال فإن الإيمان بهذا واجب ليس فرض كفاية ولا هو سنة ولا نافلة، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي وله ثلاث على علامة واحدة. وإلى هنا ها؟ اجنب اغفر لي وتب علي أنك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، رجل يسكن مع عائلته وهذه العائلة كل واحد منهم في أول الشهر يعطي مبلغا من المال للأكل والشرب، وفي هذه العائلة عندهم أخ اقترض قرضا ربويا واشترى شاحنة ليسترزق منها، علما أن هذا الأخ يضع معهم المال، فهل يجوز الأكل معهم والشرب وبارك الله فيكم؟ بالنسبة هو ينصح لأنه حرام، ماله حرام لا يجوز، وينصح أنه لا يأتي بهذا المال ومال هذا الشاحنة حرام، لكن تنتظر معي حفظك الله. بالنسبة المال الربوي هو الذي يدفعه وليس الذي يكسبه، لابد من هذا التفصيل. الآن هو من مال ربوي يعني ما كسب هو، مثلا هو عمله حرام من حيث آثم أعان على الباطل وظلم نفسه لأنه ذهب اشترى قاطرة أو شاحنة من المصرف مثلا قال له المصرف روح اذهب إلى المعرض واختار الشاحنة وتعال، فإذا أخذها قالوا ذهب واشتريها ونحن سنسدد ويقيدون عليه أقساط، هو الآن يظلم نفسه، ما يأكل مال ربا، هو يدفع لهم ربا يعني يأكلونه هم، فهم ارتكبوا حرام وهو آثم في أنه يعينهم على هذا وذهب إليهم فقط. أما أن مكسبه الآن حرام مثلا بيشتغل الآن ويذهب ويأتي فهو يعتبر ماله حلال إن شاء الله، لكنه أثقل على نفسه بكونه يدفع لهم أقساطا، وهم الذين يأكلون المال الربا، ما هو الذي يأكله، هم الذين يأكلونه ويأخذونه منه ويظلمونه نعم، فكان الأولى له أن لا يدخل نفسه في هذا الأمر، يعمل ما يسر الله عز وجل له، فماله حلال لأنه فيما الظاهر يعمل في الأشياء المباحة نقل كذا، والسيارة اشتراها بمبلغ أكثر مما تستحق بحكم أنه مقترض، فهم الذين يأكلون الربا وهم المذمومون وهو ظلم نفسه فقط، وإن أثم يأثم في أنه أعانهم على هذا وخضع لهم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل دعاء ركوب الدابة هو نفسه الذي قال أيضا عند سياقة السيارة؟ بارك الله فيكم. بلا شك ولا ريب، لأنه ما كانت السيارات موجودة ولا الطيارات. قال تعالى ويخلق إيش ما لا تعلمون، بعد أن ذكر إيش والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الطيارات والبواخر والسيارات والأشياء الحديثة مما خلقها الله ولا نعلمها، ونعم ما كان يعلمها السلف، وربما تأتي أشياء نحن ما قد رأيناها لا نعلمها نحن سيأتي في الأجيال القادمة. فالركوب العبرة بالركوب، فنحن ركبنا الدابة أو الطيارة أو كذا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والطائرات والسفن هذه كلها خلق الله عز وجل، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الحديد هو الذي أنزله، والبلاستيك والعقول التي الأفهام التي صنعت هي من رب العالمين علمهم، كما قال تعالى عن داود إيش وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم بأسكم. فالله علم داود بواسطة إما تعليم إلهام وخلق في نفسه القدرة، أو جاء جبريل وعلمه. على كل هؤلاء أيضا علمهم الله، ففي النتيجة أن الطائرات والسفن والغواصات خلقها الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه قال عن إيش على لسان إبراهيم أنه عاتبهم الذين يصنعون الأصنام، كيف تعبدون والله خلقكم وما تعملون، لأنها تفسيران الآية وما عملكم، من رد على الجهمية والذين يقولون أن خلق أفعال العباد ليس مخلوقة لله. ونستدل بالآية أيضا على الأصنام، أن والله تعبدون هذه الأصنام والله خلقكم وما تعملونه من الأصنام. كذلك الطيارات خلقك الله، مع أن الأصنام ما خلق الله، صنعها وأمر بتكوينها، هم الذين خلقوها وأوجدوها صنعوها، لكن مع ذلك الخالق لها هو الله، لأن الإنسان عند أن يفعل شيء هو بالقدرة التي غرزها الله فيه ومكنه منها. كذلك الآن هم نفسهم عندهم صناعات، الآن يأتيك بمكاين كان أول في القبر يباشر صناعة الطيارة أو شيء بأيديهم، الآن مكاين يشتغل في واحد فوق الكمبيوتر والآلات هي التي تركب وتجهز، لأنهم هم الذين صنعوا هذه الآلات. فنقول الذي خلق الطيارات هو الله، لأن الآلة وهو الإنسان هو الذي خلقه الله وأعطاه القدرة والفهم، بدليل أنه سلب أناس عقولهم ما يستطيعون يفعلون شيء. فهذا وحفظكم الله بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، الحديث هل المقصود به المسلم والكافر وجزاكم الله خيرا؟ بلا شك ولا ريب أنه يكلم المسلم ويكلم الكافر، يكلم المسلم وهو راض عنه، بدليل حديث النجوى حديث ابن عمر قال يضع فيضع كنفه عليه فيقول عبدي ألم تصنع كذا وكذا، فيخاف نعم يقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم وكذلك الكافر كما في حديث أنس وغيره، ألم أسودك ألم أزوجك ألم أجعلك ترأس وتربع، يقول بلى يا ربي، ذكره بالنعم، ثم يقول ماذا عملت فيما علمت أو كذا أو ما، فيقول لا أدري أو كذا، فيقول طلبت منك شيئا واحدا ألا تشرك بي شيئا، فيؤمر به إلى النار. فيكلم الكافر ويحاسبه حساب غضب عليه ومناقشة، نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.